سلمي يا نفس في حكم القضاء، وعمر الوقت برجعة ومتاب، واتركي ذكرى زمان قد مضى، بين عتبة قد تقضت وعتاب. جاء لك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حولما، في الكرى أو قنسة المختلسي. جاء لك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حولما، في الكرى أو خمسة المختلسي. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حولما، في الكرى أو خمسة المختلسي. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حولما، في الكرى أو خمسة المختلسي.